السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك وترطب الألسن بذلك وتقوى الأبدان بذلك، درجات ترتفع وخطايا تحط وصحائف تنور والشياطين تنخنس وملائكة تتنزل والسكينة تغشانا كذلك، كل ذلك بذكر الله. وأفضل من ذلك كله وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا امتثالا لأمر الله في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. بعد تقديم الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. عمر الواكد يسأل عن صحة حديث: لو كان هنالك نبي بعدي لكان عمر، الحديث ضعيف الإسناد، وأذكر أن به رجلا ضعيفا أظن مشرح ابن هعان أو غيره فليحرر، لكنه ضعيف قطعا. هل يجوز جمع العشاءين بعد أذان المغرب قبل إقامة الجماعة؟ هل أنت مسافر؟ إذا كنت مسافر يا أحمد البدوي جاز لك ذلك. هل يجوز الصلاة والإمام يخطب؟ تحية المسجد تجوز، تستثنى. يقول: عمري 33 سنة وعمرها 33 سنة وغير موفقة في الدراسة، الله يسر لك كل أمر عسير وارزقك بالزوج الصالح. الصلاة على الكرسي جائزة للعاجز عن القيام وخاصة النافلة، أما الذي يستطيع القيام ويريد أن يصلي النافلة يجوز له أن يصلي جالسا لكن له نصف الأجر، أما الفريضة فلا يجوز فيها الجلوس مع القدرة على القيام. صحة حديث صداع المؤمن، ما صداع المؤمن؟ أكمل السؤال: من لديه قطعة أرض ومضى عليها الحول ولكن كان تاركها للبناء عليها ليس عليها زكاة، حكم العمل في البنوك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. بات محلي في بيتي وجاري ظالم عايز يأخذ فلوس بلطجة، لا تعطيه، لا تعطيه قول قدر الاستطاعة. حكم الغناء والموسيقى، أما الموسيقى فمحرمة أما الغناء ففيه التفصيل. إذا كانت كلماته طيبة، إذا كانت الكلمات طيبة وفي المناسبات فلا بأس، وإذا كانت الكلمات خبيثة فالله لا يحب الفساد. هل يجوز تركيب الرموش للعروس؟ أخشى أن تكون وصلا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة فانتنعي، أما العدسات للتزين للزوج فلا بأس بها. معنى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع يعني اترك الشيء الذي تتشكك فيه واذهب إلى الشيء الذي لا شك فيه. أريد حفظ القرآن ولكني أنساه، أريد حفظ القرآن ولكني أنساه، استمر. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حج العمالة جائز يعني إذا أديت أركانه فهو صحيح، فهو صحيح. رجل يعمل في بنك ويخرج 20% من راتبه تطهيرا للمال، هذا يجوز؟ ما طبيعة عمله في البنك يا أحمد ابن أسعد حفظك الله؟ يقول هل حفظ القرآن فرض أم فضل؟ فضل، لكن في بعض الصور كالفاتحة حفظها فرض بلا شك. الفاتحة. زوج ظلم زوجته وطلقها بدون وجه حق لأنه يحب امرأة أخرى، ماذا بعد أن طلقها؟ هل أعطاها حقوقها كاملة أم لا؟ إذا كان قد أعطاها حقوقها كاملة فحينئذ لا إثم عليه. حكم الزواج بنية الطلاق، لا يبدأ هذه النية كما هو معلوم، إن أبدأها لا يجوز. والزواج بنية الطلاق عند جمهور العلماء جائز، فقد يتزوجها بنية الطلاق وتستمر المعيشة، والتجويز هو رأي الإمام الشافعي والجمهور. ومن الاستدلالات قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. حكم أجر الحجام جائز مع الكراهة، أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، أما الكراهة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: أجر الحجام خبيث. يصلي العشاء ويوتر بعد العشاء خوفا من النوم عن القيام، فإن استيقظت صليت ما شئت. إذا كان الغالب من حالك يا أم دينا أنك تقومين آخر الليل فأجل الوتر لآخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا كنت لا تطمعي في القيام آخر الليل فأوتري أول الليل ولا إشكال عليك. كيفية وضع اليد على الصدر في الصلاة، الوارد وضع اليد اليمنى على اليسرى، أما موطن ذلك على الصدر على البطن على الجنب، كل ذلك لا يثبت فيه أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يريد إعطائها لحقها ويريد أن يبخس حقها، كده ظالم بهذه الطريقة ظالم. عمل قناة على اليوتيوب على حسب المستعمل في القناة، قدم شاب للزواج تربى في بيت يصرف عليه من أبيه محاسب في بنك وسينفق على زواجه من مال أبيه، الشاب على دين وخلق، ما طبيعة العمل الذي سيعمله يا محمود بعد الزواج؟ إذا كان الولد دين ويعمل عملا حلالا فاقبلوه، والمساعدة المبدئية قد يجوز أخذ المال حتى من الكفار على سبيل الهدية. إذا كان سيعمل عملا بعد ذلك عملا حلالا. حكم سكن الأخ مع أخيه المتزوج، هل في شقة واحدة يا مجاهد السعدي؟ لا يجوز، سيخلو بالمرأة، والنبي يقول: حمو الموت. ما واجبنا تجاه غزة؟ نحن كأفراد نملك الدعاء، نسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر ويذهب عنهم كل كرب وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. أما الحكام فعليهم واجبات أخر، فكل يجب عليه ما هو في استطاعته. ما حكم الصلاة من المصحف؟ الصلاة النافلة من المصحف لا بأس بها، وقد كان ذكوان مولى عائشة يؤم عائشة من المصحف، واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ابنته زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. كفارة من حلف على شيء ولم يفعله، إذا كان عقد اليمين فالكفارة كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة. زوج يهمل زوجته ولا يصلي ويمكث خارج المنزل دائما، هذا ظالم لزوجته وهو ظالم لنفسه أيضا، ومرحبا بك يا سيد. رجل موظف وفي بعض الأحيان يخرج مبكرا من العمل، هل المال الذي يتقاضاه حرام؟ إذا كان يعطل مصالح المسلمين، إذن يأثم، وكذلك المرتب الذي يأخذه يكون فيه نظر. أما إذا كان مديره أذن له بالانصراف ولا عمل، اختلف المسألة. يقول: بعد أن يتبول تتساقط منه قطرات بول، وعندما أدخل الحمام قبل الصلاة بوقت كافي وانتظر حتى تنقطع القطرات أحتاج للدخول مرة أخرى، هل يمكنك أن تتعالج؟ ممكن تسأل طبيبا في هذا الصدد لعل الله يكشف عنك الضر. بارك الله فيك. أنا ممكن أن تؤجل دخول الحمامات إلى ما بعد الصلاة. بارك الله فيك. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال؟ تجوز قراءة القرآن من الجوال. ما حكم العمل خدمة عملاء بسينما؟ لا يجوز لك ذلك، أنت تساعد على الإثم والعدوان. ما الحكم في أني إذن أؤذن ومعي محل وأصلي في محل عملي؟ تسمع النداء أجب إلا إذا كان هناك عذر، عذر مقبول. حديث الدعاء مستجاب بين الظهر والعصر يوم الأربعاء تالف لا يثبت. أثناء صلاة المغرب سمعنا نغمة من تلفون أحد المصلين: صلي على محمد. هل نصلي على النبي؟ إن فعلت لك ذلك وإن تركت ليس عليك إثم. وقد ورد في هذا الصدد ما قد يستأنس به، أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي، فمر به رجل من الخوارج فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجاب علي في الصلاة: أصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هل السرحان في الصلاة عليه شيء إذا لم يعلم ما يقول؟ ليس عليه شيء، لكن عفوا، إذا لم يعلم ما يقول يعني هل ينسى ركنا أو ماذا يا تزلال؟ هل ينسى ركنا أو ماذا؟ إلى ماذا آل به السرحان؟ عجلت برمي الجمرات ثاني يوم، هل يجوز لي أني كنت أحس بتعب؟ متى رميتها؟ أنت عجلت وانصرفت ثاني يوم، ماذا تقصد؟ ثاني يوم الأيام التشريق أو ثاني يوم ماذا؟ على كل، إذا تعجلت في يومين فلا إثم عليك، ومعنى ذلك أن تنصرف يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة بعد أن ترمي الجمرة بعد الزوال. هل الوضوء للنافلة يصح لصلاة الفرض؟ نعم يصح لعدة صلوات أيضا. وحياك الله يا عمر. يقول: تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى بعد علمها حزينة وتعاملني معاملة سيئة، اصبر عليها يا محمد. السرحان في قراءة الفاتحة والتشهد، هل تقرأ الفاتحة أو لا تقرأها؟ هل أنت تقرأ الفاتحة أو لا تقرأها؟ إذا شككت أنك قرأتها كنت منفردا أدركها، كنت مأموما لا إثم عليك. بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. حبك الله يا عثمان. إذا كانت تصلي وانشغلت عن إذا كان يصلي وانشغل عن الصلاة، كيف انشغل عن الصلاة؟ وضح الأسئلة يا عمار، عن هل انشغل عنها حتى مضى وقتها؟ قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وضح سؤالك. لمديانة مش فاهم سؤالك. ما حكم الاختلاط في المدارس والجامعات؟ الاختلاط لا يجوز، لكن المرأة تنعزل مع زميلاتها والأولاد مع بعضهم، ولا نستطيع أن نمنع البنات من الدراسة في الجامعات لاحتياج المسلمين إلى ذلك الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم قراءة القرآن لأهل المقابر وإداء ثواب القراءة لأهل الميت؟ يقول قرأت أثر عن الإمام أحمد في ذلك. نحن مع حديث رسول الله يا محمد، انظر هل فعل الرسول ذلك أم لا. القروض الربوية متى تصبح جائزة؟ القروض الربوية دائما حرام، لكن المضطر كان سيسجن مثلا، المضطر له أحكامه الخاصة، سامح وفقك الله. ما القنوت وفي أي الصلوات؟ القنوت الدعاء، ويكون في الصلوات كلها، يكون في الصلوات كلها إذا احتاج المسلمون، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وقد يخصص الفجر أيضا، بارك الله فيك. حديث القلتين أراه معلولا، هل يقرأ الجنوب القرآن؟ نعم يقرأ الجنوب القرآن، ولكن يستحب له أن يتطهر استحبابا. حكم زوج يؤدي حقوق زوجته إلا في الفراش لا يرضيها إذا تركته وانفصلت عنه، هل في ذلك حرج؟ إذا كانت متضررة وتخشى على نفسها الفتنة، هو عاجز عن إيفائها حقها، وتنظر إلى رجال الآخرين، جادلها أن تختار أخف الأضرار. حتى لو أجلت دخول الحمام مع مدافعة بسيطة للحفاظ على طهارتي من قطرة بل تجوز صلاتي؟ نعم تجوز صلاتك، لكن تحبس ضاية إذا كانت الحبس شديدا لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثان. هل قراءة القرآن في الغزاء يصل للميت؟ فرق ما فيه في الغزاء في العزاء، لم يرد مثل هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا مر وقت صلاة الظهر وأنا نائمة واستيقظت مع أذان العصر، هل أصلي الظهر والعصر معا؟ إذا أجل فماذا تصنع؟ إذا كنت منفردا صلي الظهر ثم صلي العصر، إذا كنت مؤتما صلي العصر معهم ثم صلي الظهر الذي قد فاتك. هل الابن أن يغير ملابس أمي ويطعنها في السن؟ ليس هناك بنات، إن استطعت أن تأتي بخادمة من النساء فهو أحسن وأفضل لك ولها، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الخاتم في اليد ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لكن حركه ساعة الوضوء. يقول نحن نعيش في أوروبا، هل يجوز شراء بيتي بالربا؟ لا يجوز أن تشتري بيتا بالربا. زوجتي ما حكم التدخين؟ التدخين محرم لما يتأتى من ورائه من الضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. إذا عملت في جمعية ويجب ارتداء لباس عليه شعار الصليب، يجوز لي أن أعمل فيها؟ أنصحك بعدم العمل فيها يا أبا إبراهيم. اشتركت في جمعية لفائدة عموم الأيتام، أذكره بصلاة الفجر فيقول إن الله غفور رحيم، ويقوم للعمل السابعة صباحا يوميا. إذا كان مقصرا مفرطا فإنها كبيرة من الكبائر، ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. هل تجوز الصلاة بغسل الجنابة؟ نعم تجوز الصلاة بغسل الجنابة. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ امرأة رأت كلابا سودا يخرجون من بطنها ما تأويلكم؟ عياذا بالله، يعني تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تعارضت أقوال الأئمة النقاد في راوي بين توثيق وتجريح، أيهم يقدم قوله؟ قاعدة يعني، لا هناك عدة اعتبارات، منها قوة المجرح أو قوة المعدل، معرفته بالشخص المتكلم، بالشخص الذي سيعدله أو يوثقه. هل هناك استحباب للبس النساء الأسود؟ نعم هناك استحباب. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب قمنا خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. حكم قراءة القرآن بغير وضوء جائز. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، إذا صليت ولم أترك بيني وبين الحائط مسافة، هل هذا يفسد الصلاة؟ لا يفسدها. وجزاك الله خير يا ماهر. الجنوب يقرأ القرآن من التلفون لا بأس. كان في قراء للقرآن عندنا في القرية أخذ 12,000 جنيه. الموضوع ماذا أصنع لكم يعني؟ حكم الاكتتاب في شركة أرامكو في السعودية، وأجل الإجابة إلى الاطلاع لأن هذا السؤال كثر هذه الأيام فما أدري ما وراءه. هل تجوز قراءة القرآن وأبو أجري لأبي الميت؟ لم يصنع مثل ذلك النبي، مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ النبي القرآن ويهب ثوابه لأي شخص. جمعنا الله إياكم في الفردوس. الأحاديث الواردة بها الفضول ضعيفة. هل بر الأم المريضة يتقدم على طاعة الزوج؟ سدني وقاربي أنه لا حق إذا كان لم يكن لها إلا أنت وستضيع وتهلك، والزوج له حق فاختاري أخف الأضرار. سدني وقاربي، ومن لا يرحم لا يرحم. أبوه لم يكن يصلي هل يدعو الله له؟ إذا كان لا يصلي جاحدا للصلاة فهو كافر، لا تدعين له. إذا كان لا يصلي تكاسلا ادعي له. اشتري سلع عليها عروض وتنزع عنها ورقة السعر وبيعها بسعرها العادي. اشتري سلع عليها عروض تنزع عنها ورقة السعر وبيعها. لا مانع حل الله البيع، مش مشكلة. الله يجعلنا وياك من أهل القرآن. يقولون بعد الصلاة بسر أسرار الفاتحة، لا أعلم معنى لذلك وليس لهذا أي ورود. والذين يقولون إن كل سورة من القرآن لها سر لا مستند لأقوالهم. الأغاني المحللة في الأعراس ما لم تكن مصحوبة بالموسيقى وتكون كلماتها طيبة لا تعارض الشريعة، هل يجوز الاشتراك في جمعية تنفع أيتام المشتركين في هذه الجمعية دون غيرهم؟ يجوز. هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟ لم يرد ذلك عن الرسول وأصحابه رحم الله والديك والدينا والمسلمين والمسلمات. الله يرزقنا وإياك حسن الخاتمة. هل يجوز توزيع الورث في حياة الأب؟ هو رضي عن ذلك. بالتراضي كل شيء يجوز بإذن الله تعالى ما لم يخالف نصوصا، إذا كانت النفوس راضية ويخشى من أحد الأولاد الفسقة أن يتسلط على مواريث أخواته البنات يجوز أن تعطي أن تكتب الأشياء وتحفظها مع شخص صالح، ويجوز أن تكون في صورة هبات أيضا. حق اللحية حرام ما لم تدعو إلى ذلك ضرورة. كيفية الثبات على الطاعات؟ أولا أن تسأل الله الثبات على الطاعة حتى الممات، وتدعو بدعاء الصالحين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو كذلك صادق صحبة صالحة، صادق صحبة صالحة. نصيحة أثر الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. صحيح، لكن النبي قال لها: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. هل يجوز صبغ الحاجبين بلون حتى تصبح وتأخذ الشكل كأنها منموصة؟ لا بأس بذلك ما لم تكن المادة التي تصبغين بها تزيل الشعر ولا بعد حين. حكم صبغ اللحية بالسواد في الباب حديثان. الحديث الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، هناك فيه زيادة وجنبوه السواد وهي ضعيفة. والحديث الثاني: ليكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لهم حواصل كحواصل الطير. إلا أن الحديث منازع في صحته، لكن على أي حال نحن أقرب إلى تحسينه، لكن ليس التعويل في حرمانهم من الجنة على صبغهم بالسواد، إنما هذه سيماهم كما قال الرسول في شأن الخوارج: سيماهم التحليق. وقد كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد، وعقبة بن عامر كان يصبغ ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها. هل يجوز أخذ الشعر ما بين الحاجبين ولاحق بالحاجبين فحافظ على دينك وابتعد عنه؟ هل يجب على الأم تجديد الوضوء بعد تغيير الحفاظة لطفلها؟ لا يجب، يغسل يدها فقط. تعريف الزوجة الناشز: هي المتعالية على أمر الزوج إذا أمرها بطاعة أو معروف. التأمين على الحياة جائز لا يجوز لما يعتريه من الجهالة، وكذا لما يعتريه من تثمير الأموال في البنوك الربوية. ابني فاتح سايبر، هل الكسب منه حلال؟ مكروه. سيارة تعمل بالأجرة، هل عليها زكاة؟ ليس على السيارات المعدة للتأجير زكاة، إنما الزكاة على الدخل الوارد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ويحيى: أعانك الله. ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ هن الإماء، كنا على عهد الرسول والعصور التي بعده. الإماء كنا يبعن ويشترينا. كيف نوفق بين الأخذ بالورع واختيار الأيسر؟ هذه لها مواطن وتلك لها مواطن. زيارة النساء للقبور لا بأس بها إذا اتقيت الفتنة واتقيت البدعة. قول عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لا لم يكن النبي نهى عن ذلك، قالت: نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. أما حديث لعن الله زوارات القبور فالآن أجنح إلى ضعفه. وأيضا متجه إليه القول بالنسخ في حال صحته. وأيضا حديث: يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. حديث منكر. كيف أحصل على كتاب خطب العام وأنا من الأقصر؟ ترجع إليك، الكتاب موجود عندي، ترسل أي شخص من يخصونك أعطيه له إن شاء الله هدية. مريض على فراش المرض، ليس عنده من يوضئه، يتيمم، عجز عن التيمم، صلى فاقد الطهورين. طلعت أين سؤالك؟ الله يكشف الضر عن المسلمين في كل بقاع الأرض، اللهم آمين. قرض البنك الربوي حرام وكبيرة من الكبائر. حكم زوجين في بيت واحد لا يتكلمان لمدة 4 سنوات، مع العلم أن الزوجة طلبت الطلاق وهو لا يريد، تختلى منهم. ليست معاشرة بالمعروف، لا يمساكم بمعروف ولا تسيئهم بإحسان. حكم لبس البنطلون الجينز: كلما كان البنطلون ضيقا يجسد العورات، كلما كان أقرب إلى الكراهة، كلما ازدادت الكراهة. سمعت فيديو لأحد المشايخ يذكر آثار الجاريتين اللتين غنت وفينا رسول الله: يعلم ما في غد. قال: هذه قيادة من فلان. ويقول النضاء، السؤال مش فاهم. جعفر ما كان يضرب بالعود بارك الله فيه، جعفر أبدا ما كان يضرب بالعود، حشاه رضي الله عنه. أنسج الصوف لعائلتي، هل يجوز أن أحيك الرسوم المتحركة كميكي ماوس؟ للأطفال لا بأس. ما حكم الزوج بعد الزوجة عن زوجته 4 سنوات وهي تعلم أين هو؟ هذا ظلم للزوجة، ويجوز لها أن ترفع قضية طلاق للضرر إذا كانت متضررة. مأموم سلم خلف الإمام نسيا يرجع إلى الصلاة ولا شيء عليه، يستنصح عن شيء، يعوذ بالله من الهم والحزن. ما حكم عقد التقسيط المشروط بنسبة التأخير؟ إذا كنت ستسدد في الوقت لا إثم عليك، إذا كنت ستسدد في الوقت سنعتبره شرطا معطلا. هل من شروط توبة آكل الربا أن يخرج مالي بقدر ما أكل من الحرام؟ هذا أسلم وأفضل، إلا إذا كان فعل ذلك جاهلا، إذا كان فعل ذلك جاهلا لا يطلب بمثل ذلك. حكم قول المرأة للرجل أحبك في الله، إذا كانت الفتنة مأمونة جاز، ولا إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. هل هناك فرق بين الرفض والتشيع؟ الرفض أسوأ بكثير من التشيع. التشيع قد يكون خفيفا بمعنى تفضيل علي على أبي بكر وعمر، أما الرفض فيتناول سب أبي بكر وعمر. كيف التيمم هكذا؟ ضربا للوجه والكفين معا. ماذا أفعل كي أتخلص من العين والحسد؟ اقرأ على نفسك المعوذتين، مع قل هو الله أحد وادخل في يديك وامسح بها رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. البنوك كلها سواء. قهر الرجال كل ما يقهر به الرجل، ومن ذلك أن يرى الرجل على سبيل المثال قاتل أبيه يمشي ولا يستطيع أن ينتصر منه، وأن يذل ويهان عياذا بالله. لم يكن عليه السجود البعدي، هذا الذي سلم خلف الإمام ناسيا، يعني سجود السهو صلاة الإمام أو صحة صلاة الإمام تجبره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. الله يفك أسره وأسر كل مسلم يا رب. مريض وزوجي لا يدفع لي مصاريف العلاج لقلة اعتباره لي، إخوانهم الذين يؤدون عني مصاريف العلاج، فامتنعت عنهم. قال لي: أنت آثمة. هل أنا فعلا آثمة؟ نعم أنت آثمة. وأنت تعرفين أن علاج الرجل لامرأة على سبيل الإيجاب أو على الاستحباب، يرى الجمهور أن على سبيل الاستحباب للإيجاب. يرى الجمهور أن ابن تيمية يرى الوجوب، ونختار رأيه، لكن عموما لا تمتني عنه بارك الله فيك. هل تجوز لي عمرة وأنا في دين ولم أقدر على سداده؟ سداد الدين أولى من العمرة بلا ريب. هل تجوز لي هل لي حق مساعدة أبي لزواج أخي وأبي قادر؟ وأدن القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وكلني أحد بشراء سلعة، هل يجوز الاستفادة من فرق السعر؟ إذا وكلك فالوكيل يجب أن يكون أمينا. نعم لك أن تطلب قدر جهدك وتعبك، لكن لا تغش. يقول: ما الرأي في من يطعنون في المشايخ أو لا فساق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وهؤلاء تركوا الأشرار وحاربوا الأبرار، شأنهم شأن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان مع الخلاف في الفارق. هذه النابتة السوء التي ظهرت تطعن في أهل العلم، جندهم إبليس وجند إبليس للطعن في العلماء، وكل منهم يدعي أنه عالم جرح وتعديل، وهم من أسوأ الأخلاق التي رأيناها والعياذ بالله. تجد ما تجد منهم إلا قل أن تجد منهم بارا بوالديه، تجدهم لصوصا يأكلون أموال الناس بالباطل، تجدهم يطعنون يعقون الأباء والأمهات، ونظر أن تجد أحدهم يمسك القرآن ويفتح ويقرأ كتاب الله ويتخلق بأخلاق القرآن، لكن جندوا أنفسهم لحرب أهل الدعوة إلى الله وأهل الإسلام، وزعموا أنفسهم علماء جرح وتعديل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صلاة المسافر وما المدة التي يقصر للذي يقصر ويجمع؟ صلاة المسافر قصرا إذا اتفق على أنها سفر، لكن كم يوم يقصر ويجمع؟ إذا كان مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا، فما دام مترددا يقصر، أما إذا حدد مدة فالعلماء اختلفوا في ذلك، لعدم وجود نص عن النبي يقول من زاد عن كذا يصبح مسافرا أو يصبح مقيما، إنما استقرأ بعضهم بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فالجمهور يقولون 3 أيام وبعدها يتم، هناك أقوال أخر 19 يوما كما قال ابن عباس، وأقوال أخر. صحة حديث من حفظ 10 آيات من سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، هناك روايتان إحداهما 10 آيات من أول سورة الكهف، والأخرى 10 آيات من آخر سورة الكهف، والرواية التي من آخر سورة الكهف ضعيفة. ما حكم موت السمك الصاحي بآلة خشبية على رأس السمك؟ لا تعذبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هل مشروع وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ ليس في الباب نص صريح، والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إن شاء وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، وإن شاء أرسلهما، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. هذا قول الإمام أحمد والأدلة تحتمله، الأدلة تحتمله، بارك الله فيك، لأن الرواية التي فيها وضع اليد اليمنى على اليسرى عموم الروايات رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأمرنا بوضع يمنى على شمالنا في الصلاة، والروايات التي فيها الإرسال إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، حكما يصلي ولا يقرأ القرآن، يعني هل لا يقرأ الفاتحة أو ماذا؟ وضح سؤالك، وهل هو إمام أو مأموم؟ بسمة العشري لا سؤالها ذهب. هل طول فترة الاحتضار علامة سوء خاتمة؟ لا يلزم، لا يلزم أن تكون سوء خاتمة، لا يلزم ذلك، قد تكون كفارات للذنوب، لكن عموما عندنا الآية: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات الملائكة الذين يقبضون روح الكافر يبالغون في النزع نزعا مؤلما، والناشطات الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين فتخرج كما تخرج القطرة من في سقاء. بارك الله فيك. اشترينا أرضا منذ فترة طويلة بنية البناء عليها لأولادنا، وكلما مررنا بأزمة مليئة أمامنا بها لا عليها زكاة ليس عليها زكاة. لماذا لا يوجد الوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين وشروط أمته محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرين؟ لماذا لا يوجد الوفاء بالتزاماتها؟ التزامات من يا حسام صوص؟ ما فهمت سؤالك. هل يدخل شيء الأسماك وهي حية في النهي عن التعذيب بالنار؟ نعم يدخل، بل والنبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. دعاء للمسلمين الضعفاء، نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. ما معنى قوله تعالى فسوف يدعو ثبورا؟ سوف يدعو على نفسه بالهلاك، يدعو على نفسه بالهلاك. ما حكم الدخول في الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟ لا بأس، فدعاء الاستفتاح سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا الصارف لدعاء الاستفتاح عن الوجوب. كيف تتعامل المرأة مع الزوج الذي لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي جحودا فهو كافر لا يحل البقاء معه، إذا كان لا يصلي تكاسلا فهو أيضا مجرم، ويستحب الانفكاك عنه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعيف. حكم التصوير لغير ضرورة، قال النبي لعن المصورون. الواقدي ليس بثقة، الواقدي كذاب ومتهم، متهم. نعم هو حافظ لكن متهم في أمانته، مطعون في أمانته. الحمد لله على نعمة الإسلام. حكم النقاب في العمرة وفي اختلاط، لا أن تسدل سدلا خفيفا على وجهها. وبارك الله فيك. حكم بيع أكل وبيع اللحوم المجمدة. أبلغ الوالد السلام يا أحمد، أما اللحوم المجمدة ليس التجميد هو مناط التحريم، إنما مناط التحريم على الذبح كيف ذبحت. ذبحت على الشريعة وجمدت فلا بأس، إذا استوردت من دول مسلمة لا بأس، إذا استوردت من دول كتابية وكانت مزكاة لا بأس، لكن كانت وقيدا لا. ليس التعويل على أنها مجمدة أو غير مجمدة. طوفان سيدنا نوح هل كان الأرض كلها؟ هذا الظاهر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا انتقى الماء على أمر قد قدر. الصلاة مع الزوجة في جماعة في البيت، إذا كنت تتخلف عن الجماعة من غير عذر أراك تأثم. هل تسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب، قاله لرجل أعمى. معنى حديث أحد، حديث أحد ليس بمتواتر. ومعنى حديث الحديث الأحد أبو هريرة روى عن رسول الله حديثا فقط يسمى أحد. اثنان أيضا أبو هريرة وعمر روى عن حديث عن رسول الله حديثا يسمى أيضا أحد. أبو هريرة وعمر وعثمان رووا عن رسول الله حديثا يسمى أيضا أحد. خمسة أو ستة من الصحابة روى عن رسول الله حديثا يسمى أحد. لكن المتواتر الذي رواه عن رسول الله عدد كبير، 20 صحابي، 30، 40. فالمتواتر ما روي من عدة طرق يستحيل تواطؤ أهلها على الكذب ويستندون إلى أمر محسوس. أما الأحد فالذي روي من عدد محدود من الطرق. هل تسابيع ختام الصلاة هي التي تكمل القصور الذي حدث في الصلاة؟ كذا قال بعض العلماء، ولكن لم أرى دليلا يفيد ذلك. حكم الزوجة التي تمتنع عن زوجها إذا لم تكن هناك علة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. السيد الشربيني له تعليق. كم عدد رفع مرات النقاب أمام الخاطب؟ ليس في ذلك دليل محدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخص يريد أن يبيع عقارا ويعرف أن المشتري سيأخذ قرضا من البنك، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يصح أن نقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات فرض في أوله غريب في وسطه مشهور في آخره؟ لا، لا يقال هذا، إنما يقال فرض إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. عن يحيى بن سعيد رواه ما يقارب 50 أو 60 راويا، فمتواتر بعد يحيى بن سعيد، أما في أول هذه الطبقات كلها فرض أو غريب وآحاد أيضا في ذات الوقت. ما كفارة الجماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين عجزت أطعم 60 مسكينا؟ هل يجوز الزواج بنصرانية؟ إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تلعنها الملائكة وإن كان لا ينتظم في الصلاة، وما الذي أبقاها معهم؟ لا تنظر إلى الدنيا أو تنظر إلى الدين. عند المقتصدين يكفي، لكن عند أهل العلم يلزم أن تراجع. كنت من أهل العلم ومن طلبة العلم، حبك الله يا أحمد ابن لاشين. طعاني من ألام شديدة في المعدة عدة سنوات، يتعذر مع قضاء ما علي من صيام، فماذا أفعل؟ أعاني من آلام شديدة في المعدة منذ عدة سنوات، تعذر مع قضاء ما علي من صيام. إذا كان المرض مستديما لا يرجى برؤه، فعلى إثر ذلك أطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا. تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة، وجزاك الله خير يا مدحت. فالراجع في تحريك الإصبع في التشهد قلنا شاذة. هل انتقال المال من شخص للآخر يجعلها حلال كما في حديث بريرة ما لم يكن مسروقا؟ وضح الصورة التي تريدها، لأن السؤال مجمل وقد تحصل بسبب تداخلات. علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر، حديث الحسن بن علي حديث حسن. قد جاءت روايتان: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، ورواية: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. وكلتهما صحيح. ما صحة الحديث: عبدي خلقتك العبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، لا أصل له. وجزاك الله خيرا يا أختي نجات. حديث: لا يبيع حاضر لبابي. نعم، ثابت صحيح. ومعنى لا يبيع حاضر لبابي يعني واحد من أهل المدينة، واحد جاي من البادية، فلا يقول له المدني أنا أبيع لك، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. عمره 14 عاما وعمرها أو ولد ولا بنت، عمرها 14 سنة وتلبس بنطلون وبلوزة طويلة، هل يجوز؟ أظنك بلغتي، ما دمت بلغتي فأنت مكلفة فلا تتبرجي. هل يجوز شراء شقة تمليك من عقار كان عليه مشاكل بين صاحب العقار وغيره؟ وفي شبه في امتلاك العقار، إذا كنت تظن أنه مسروق أو أنه مغتصب فلا تدخل في شراء الأشياء المغتصبة أو المسروقة. هل عدم التوفيق في الحياة والابتلاء في الولد بالقنصر نقص في العبادات أم قدر؟ كل شيء مقدر، لكن راجع نفسك، هل أنت مطيع لله المقصر في حق الله. لعبة الببجي مضرة على ما سمعته من أكثر المتابعين لها الذين سألتهم كيف يكون الإحسان لمن يكررون التعدي لي من علي من الأهل، كيف يكون الإحسان الصبر على إساءتهم والعفو عن زلتهم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قرأت أن النبي كان يتنفل بأربع ركعات متصلة في كل ركعة الفاتحة وصور معينة، كل ركعة صور معينة، ما هي ما أعلم شيئا من ذلك. هل يجوز لها أن تنظف حاجبها لزوجها وهي منتقبة؟ ما مرادك بتنظيف الحاجب؟ إن كان المراد النمص فالنمص حرام للزوج أو لغير الزوج وكبيرة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النمص والمتنمص. التسويق الشبكي شركات نصب واحتيال. أقول أن شخصين بقول أنتم طيبين يا شيخ أتم منها يقف الفتن. سؤالك غير مفهوم يا حسام. بحكم لعبة البوكر على نت بدون مال وهي لعبة ورق كوتشينة لا أعرفها، دعني أسأل عنها. ما رأيكم بقناة إسلامية تأتي بالنوتب ويناقشون تعديل القوانين الوضعية؟ لا أعلم عنها شيئا. إن كان علي دين ونسيت صاحبه ماذا أفعل؟ اجتهد في البحث، أحفظ قدر الدين على جانب أن يأتي صاحبه. أفضل إلى ما قدم يا محمد صادر. ما نفهم كلام حسان نصوص ولا مش فاهم ما موضوعه. التقسيط مقابل فوائد. صيغة العقد يلزم الاطلاع عليها. إنه يجوز في الأصل أن أقول أبيع هذه السلعة بعشرة نقدا وبعشرين إلى أجل، هذا من حقي أن أعرض ما أشاء ما دامت خيارات. ما دامت خيارات ليس هناك مانع من هذا التخيير، لكن قد تكون هناك صورة أخرى وضحها. هل تجوز الصلاة مع قسطرة البول؟ هذا قدر جهدك واستطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم. هل يجوز إخراج أموال عوضا عن قضاء رمضان عن فتاة 19 عاما لصعوبة القضاء؟ هي بلغت أم لم تبلغ يا أختي؟ إذا كانت بلغت وتركت الصيام لمرض أو لحيض عليها الإعادة لزاما. إن كانت جنايات قليلة لم يأتي بها صاحبها تصدق، لكن إذا أتاك أعطيها له. لماذا لا يتم استفادكم في الفضائيات المصرية؟ نذهب إلى عدد من الفضائيات المصرية بارك الله فيك. قناة الندى أسبوعيا كل أسبوع مرتين على الهواء، قناة الرحمة كذلك فتوى أسبوعية ودرس مسجل، قناة صفا مرتين أسبوعيا أيضا الحمد لله. لكن القنوات الرسمية أنت تعرف نظام الرسميات ونظام الحكومات بارك الله فيك. ما صلة السيدة مريم بسيدنا موسى؟ هي ليست بأخته. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كون مريم بنت عمران وأخت هارون وموسى بن عمران وأخو هارون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، وأكثر الله من أمثالك وبركتي. هل يجوز أشتري لحم على شخص وهو لا يصلي؟ من شخص لا يصلي إذا سمى الله على الذبيحة أشتري. هل يجوز؟ أجبنا النووي النوري بدورين، أجبناك على سؤالك. هل يجوز شرح منهج الكيمياء على النت وأخذ مقابل لذلك؟ لا مانع. لم أفهم التأمين على الأرض الفلاحة، الأراضي الفلاحة، فهمني السؤال. زوجها لا يعالجها بخلا منه ويتكل، أجبنا على هذا السؤال. ما حكم خطبة الجمعة بالفرنسية في فرنسا؟ إذا كان القوم لا يفهمون العربية خاطبهم بالفرنسية ما في مشكلة. هل يحق للرجل إجبار زوجته على الحجاب؟ نعم يحق له ذلك، لأنه متأثر ومسؤول عن رعيته. حكما يصلي وينسى إقامة الصلاة، صلاة صحيحة والإقامة ليست بالواجبة. النبي قال في الصلاة التحريم والتكبير. بلا شك أن سجن العلماء بدون ذنب حرام، لا ريب في هذا، ونذير شؤم على البلاد والعباد أن يسجن الصالحون منهم بدون ذنب يقترف. انقطعت عن الصلاة 10 سنوات والحمد لله تبت ومداوم عليها في جماعة 2 سنين، كيف أقضي ما فات؟ على الوجه المتيسر لك، على القضاء، لكن على الوجه المتيسر لك. القول على نيتكم ترزقون ليس بحديث، يعني المحصلا بشركة وحصلت مبلغ من المال ولا أعرف صاحبه، احتفظ به لمدة 1 سنة معك، فإن جاء ولا استمتع به. أحكام أعياد الميلاد بدعة لم ترد. هل يجوز أخذ قرض من البنك بدون فوائد؟ يعني تكون بدون فوائد، لكن هذا لا يتحقق. حكما يحج مع القيام بأداء الحج والعمرة تكرارا، يحج لا فيش مشكلة، ما المانع؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكيل خبث الحديد. ألا أقسمت على ابني ألا يلبس جاكيت أخيه ولكن لا أتذكر القسم، ألا يلبسه نهائي أم هذه المرة فقط؟ فلو لبسه عليه كفارة كفر يعني يمينك وحطاطك، ما فيش مشكلة. بنتي لا تريد لبس الحجاب، عندها 20 سنة ولا أدري ماذا أفعل. إن كان بيدك أي أمر فابذليه وأي جهد فابذليه، وإن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز أكل مال اليتيم؟ هل يجوز أكل في الميتم؟ يجوز، لكن الأفضل أن يصنع لأهل الميت طعام لا نشق عليهم إنما نساعدهم، لكن إن قدر جاز الأكل. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا مات الميت واجتمعت لها النسوة وانصرفنا بقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، وتقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. متى وقت البرنامج؟ تقريبا من 10:30 إلى 11:30، قد يتقدم أحيانا أو يتأخر أحيانا، بارك الله فيك. هذا بهذا القدر أستزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله وسمعا وطاعة لله، إذ الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويهنيئا لهم من وفق لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيها الإخوة، اذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فهناك كلمات خفيفة تغنم بها أجورا عظيمة، فرطب لسانك بها. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذا كلمة إن شاء الله، وكذا كلمة أستغفر الله والحمد لله، يدفع الله بهما النقم ويزيد الله بهما النعم. احذروا على أنفسكم من العلمانية المارقة، وكذا من الديمقراطية الزائفة المدلسة والمدلسة، وكذلك من الليبرالية ومن الاشتراكية والماركسية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من المذاهب المارقة كالتكفير والتشريع البغيض والرفض القبيس والأشاعرة والأحمدية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئام الضالة من البشر. ختاما، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى، أوجه الشكر لإخواني والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم أوجه الشكر لإخواني الباذلين معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.